قصدي ان بتخش على الجمله الاسميه، بتخش على الجمله الفعليه، وانت بتقول ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ان دي جمله فعليه وان اول ظرف زمان. لكن اول على التفسير الثاني وعلى الروايه الثانيه في الحقيقه، اول ما خلق الله القلم دي تدل على انها جمله ايه؟ اسميه. ودليل ان دخلت عليها يبقى دي جمله اسميه، يبقى القلم اول مخلوق. ازاي بقى في اشياء تبقى؟ بان ربنا الذي يبقيها، الذي خلقها هو الذي ابقاها، وبقاءها مرتبط بايجاده لها سبحانه وتعالى على ما شاء، خالدين فيها باذن ربهم، لكن هي ما تبقاش بنفسها، لكن الله الذي يبقيها. لكن الكلام ده مش متصور في الاول، وعند التدبر ان لابد من وجود وقت ما كانش فيه خلق، واوجد الله الخلق وبعدين هو الذي يبقيهم عز وجل. ده بقى اوجد الانسان هيفنيه من الحال ويحوله لحال تاني، هيحوله تراب ويبقى عجب الذنب ويفصل الروح عن الجسد، وبعدين الروح ترجع للجسد تاني، وبعد كده يستمروا مع بعض وتنشأ نشأة أخرى، وفي مطر ينزل تم تقوله أجساد الناس مثلا، يبقى تتكون مادة تانية زي ما احنا في الدنيا بتتكون مادة تانية بعد ايه؟ بعد الأكل والشرب والهواء ونحو ذلك، بيتغير التركيب. انت كنت 3 كيلو لما اتولدت، النهاردة في ناس 90 كيلو 80 كيلو 100 كيلو 150 كيلو. جت منين دي؟ من مواد تانية غير مادة وجودك الأولانية. وكلك انت زي ما انت كنت، على فكرة المادة اللي موجودة فيك دلوقتي هي المادة اللي موجودة امبارح. فانت الأكل فيه دخل، مية دخلت ومية خرجت صح، وفي أكل دخل وفي فرضات خرجت، وفي مواد تحولت جواك لخلايا، وفي خلايا ماتت ومشيت، مش في خلايا ماتت ومشيت، انت وقعت وخرجت بره جسم الانسان، خلايا صديد وخلايا قشريه وحاجات كتيره بقى. فالانسان بيتغير، وهو هو الانسان قدره ربنا سبحانه وتعالى. كتير من الاكثر الناس هم اللي فهموها كده، معظم مشايخ السعوديه المعاصرين بيفسروها على مخلوقات الاول لها، كلام التيميه بتاع الحوادث الاول لها دي على مخلوقات الاول لها. واصل هو تضعيف الحديث ان اول شيء خلق القلم، وتضعيف روايه البخاري بتاعت كان الله لم يكن شيء غيره، تخليك تقول ان هو بيقول كده. لا، قدم جنس العالم، جنس المخلوقات. وفي الحقيقه المخلوقات ما لهاش جنس، لان كل واحد له شان. الجنس دي في الاشياء المعنويه، ما يتقالش جنسي في الاشياء الحسيه. صح كده، زي ما انت قادرين الخلق دي بخمسين ألف سنة كان القلم اتخلق وكان اللوح المحفوظ اتخلق. قال: وأما قوله وهو الآن على ما كان عليه فزيادة في الحديث ليست منه، بل زادها بعض المتحذلقين وهي باطلة قطعا، اللي هي كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. لا، من ازاي ده؟ يعني كان الله والآن لا شيء معه؟ لا شيء معه باق بذاته، لكن ما تقولش لا شيء معه تسكت، لان في اشياء مخلوقه هي الان موجوده وهي غير الله. احنا السماء، الارض، الشياطين، البحر، كل حاجه غير الله موجوده، وهي ايه؟ وجودها الان ثابت وهي غير الله. يقول: فان الله مع خلقه، مع خلقه، اذا في معيه، ولا شيء معه وهو الان معهم، هو معهم عز وجل وهم معه. فإن الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة، ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة، وهم معه بالموافقة والمحبة. وصارت هذه اللفظة مجنا وترسا للملاحدة من الاتحادية، فقالوا إنه لا وجود سوى وجوده أزلا وأبدا وحالا، أزلا وأبدا ودلوقتي، لا وجود إلا وجوده. يبقى الموجودين دول هم مين؟ عندهم هم ربنا. كفر بقى البواحي. فليس في الوجود إلا الله وحده، وكل ما تراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره فهو حقيقة الله تعالى. الله عن إفكهم ولوا كبيرا، كفر وما كفر أكفر من يهود النصارى. وأما أهل التوحيد فقد يطلقون هذه اللفظة ويريدون بها لفظا

حصل لهم لبس، هل هو رجل أم ملك؟ فقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجعله الله رجلا حتى يكلمهم، ولا لبسنا عليهم في هذه الحال ما يلبسون على أنفسهم حينئذ، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك. فهذا معنى الآية، فأين تجده مما أوقدت له أوقد له الباب. قولوا قولي هذا واستغفر الله. لا بعد كده تاني، ما هو لا ما يغيرش حاجة. ليه كان الله بعد الصعق أبدان العباد موجودة؟ عجب الذنب موجود؟ إيه إزاي بس؟ في الصعق بعد ما صعقوا ماتوا أبدانهم موجودة؟ موجود. التراب اللي تحولوا موجود؟ ازاي بس؟ ما هو بعده الآخر الذي ليس بعده شيء بذاته، هو الباقي بذاته، هما مش موجودين بذواتهم، موجودين بإبقاء الله لهم. عرض من نقابة الشركات سيارات بالتعاون مع بنك البركة والعمال، تريدان تعرف نعرف هو حلال أم حرام؟ طب فين العقد ده؟ ترك الصلاة ليس شركا، هل لأنه مجرد ترك؟ وهل يكون الشرك بترك فعل منها غير كلمة التوحيد؟ ترك الصلاة شرك أصغر، كفر أصغر. نشوفه طيب بكرة. سمعت كم كذا من بلدك مؤلفة. أما ترك كلمة التوحيد فهو كذلك شرك. هل يصح مثال ابن تيمية فيما عرض على السيف أبا؟ هو المثال ده صحيح. أنا أعتقد أن من عرض على السيف فأبا أنه فعلا آبي لترك الصلاة وجاهد لوجوبها. اللي يقول اقتلوني ومش مصلي وهو بيقول الصلاة فرض أو ما تحصل. قارن على خير الوطن، نعم هذا قارن على الإباء اللي بيتعرض على السيف ويقول مش مصلي، ده قارن على الإباء والرد. من قال لن أصلي أو أحج حتى أموت ما حكمه؟ اللي فيه الخلاف اللي احنا ذكرناه، لو ورد على السيف فليدل على وضوئه للصلاة، على إبائه للصلاة، مش لازم وضوء. يعني وظائف سيادية، يعني رئاسة الدولة وما يترتب عليها مثلا من ولاية الحرب، رئاسة القوى الجيش والقوات المسلحة، وكذا الشرطة، ورئاسة الوزراء، فيها سلطة عامة على الأمة، يتولى بمقتضاها معظم التصرفات عن الأمة نيابة عن الأمة. ها؟ ما هو ده بقى الكتابة اللي من النوع اللي بقى فيها سلطان، قصة عمر مع الكاتب، كتابة بيتحكم فيها في أرزاق الناس. أما وظائف فنية يبقى حديث إيه استأجر هذه الخريطة، هنجيب واحد يدلنا على الطريق، نجيب خبراء يجيبوا لنا يقولوا لنا فين البترول، خبراء يطلعوا البترول، نجيب ناس يشتغلوا في البيئة، نجيبوا ناس يشتغلوا في بيع وشراء. ممكن تكون يعني. ها؟ الوزارات دي فيها احتمال، علشان جزء هو في جزء منها طبعا وزارات فنية زي اللي قلنا عليها دي، زراعة صناعة مثلا تجارة، وفي بس هي في جزء منها ضمن هيئة. فلو قلنا ان الهيئة ضوابطها تنطبق على كل فرد منها يبقى نقول ما ينفعش، ولو قلنا لا دي هيئة بمجموعها يبقى المجموع يكون على الإسلام. هي المالية دي زي الكاتب، ولكن يعني المحافظ فيها احتمال، لكن انا اقرب عندي ان هو المحافظ اللي بياخد صلاحيات رئيس الجمهوريه في محلته يبقى فيها. الى الان احنا ما تمش بحث متكامل، في ابحاث متفرقات، في كلمات متفرقه في ابحاث كثيره، ودي اللي محتاجه بحث مجتهد. أفضل كتب تشرح أسماء الصفات بطريقة إيمانية، أظن في كتاب بتاع الجليل، وفي مقدمة معرج القبول فيها محاولة لذلك، شرح مسموع وليس مكتوب لي، هو مفرغ بس. زوجة قالت لزوجها أنا كرهت دين الإسلام بسببك ونفسي أكون مسيحية، ارتدت عن الإسلام بذلك، ابتدت تعمل ايه؟ تنطق الشهادتين وتتوب الى الله من هذا الكلام، ولو هي كده تتطلق ما دام بسببه هو، ما تعيش معاه بس تكره دين الإسلام ليه؟ والإسلام بيأمر بذلك. ها؟ بطل عقد الزواج ده انفسخ، انا بعد الكلمه دي لو رجعت للإسلام ونطق الشهاده وقت انا بحب دين الاسلام يبقى رجعت زوجته مره تانية من غير ما تحسب طلقه. لا مش عايزين يكتبوا عقد طلبه في العده، لو قعدت اربع شهور على الوضع، ثلاث شهور على الوضع، ثلاث حيضات على الوضع ده، يبقى انتهت العده، يبقى عايزين عقد جديد. وكل حاجه جهل عندكم ولا ايه؟ هو في جهل عدم البلاغ المتصور هنا؟ هو انتوا مش فاهمين يعني ايه العذر بالجهل لغايه النهارده؟ ما انا بقول لك يعني ايه ساعه انفعال اتجنت خلاص، المجنون ما قالوش حاجه، لكن دي مش كلام واحد مجنونه، دي بتتخانق مع جوزها وعايزه تقول له انت عرفتني، وعايزه تقول له انت وصلتني للكفر عشان كده قلت لك الكلمتين دول، فاهمه كويس هي بتعمل ايه؟ يعني ايه انفعال؟ الانفعال ده من ضمن الاعذار، عشان كده بنقول 50 مره ادرسوا مسائل الايمان والكفر، هو من ضمن موانع التكفير الانفعال، من ضمن موانع التكفير زوال العقل، مش كده؟ من ضمن الجهل اللي بتقول عليه ده جهل. الجهل يعني ايه؟ الجهل يعني واحد ما بلغوش عن الدين حاجه، ما بلغوش عن ربنا حاجه معينه، ما يعرفش في صفات الله، ما يعرفش في أوامر الله، لكن فين ايه اللي متصور من كراهة دين الإسلام دي؟ نفسي أكون مسيحية، فين الجهل في الموضوع ده؟ ايه أنهي حتة اللي مجهولة في الإسلام؟ ينفع واحد يقول أنا ما أعرفش الإسلام يقول كده غلط؟ إن أنا كرهت دين الإسلام؟ ده اللي يقول إن ده جهل يعذر بيه يبقى ضال. جاهل يعذر بالجهل عشان هو كل شوية سمع من مشايخ عذر بالجهل عذر بالجهل، يروح جاي حتى عذر بالجهل في أي مصيبة. الله هي دي المشكلة بقى، أهو ده جهل بقى، إيه جهل عاقبة، هي تجهل إن الكلمة دي اللي عايزة تغيظ بيها جوزها هتكفرها فعلا، وهي كده خرجت من الإسلام ولا ولا، فده جهل العاقبة، ده جهل لا يعذر صاحبه به. لكن بتقول كرهت دين الإسلام ونفسي أكون مسيحية، هي كده ما بقتش مسلم، لسه ما بقتش مسيحية صحيح، بس كده ما بقتش مسلم، تنطق الشهادتين وتقول أنا أحب دين الإسلام. هو هيتحمل إيه بقى توصل؟ هو هيتحمل يطلعها أحسن لها إذا هي، وبعدين هو زهقها في عيشتها فعلا أكيد، أصل يا إما هي تعبانة بقى، ممكن تكون هي اللي رفضت فشته. صورة دولة الخلافة هي مجرد وسيلة ولا مقصودة لذاتها؟ ده دولة الخلافة هي اللي دخل الموضوع في دولة الخلافة. سؤال تاني حبو احنا خلصنا اللي قدام ده عشان ده كل واحد بقى يسألني سؤال. أخ تقدم الزواج المرة التانية كانت الشروط أن ينفق ويعول فقط، وصل للأخ أن غير ملتزم بأي شيء، فبعد الرؤية قال له أنت ملزم بغرفة نوم وأجهزة كهربية، ماذا يجب على الأخ فعله؟ هو حر بقى، عايز يكمل يكمل، مش عايز يكمل ما يكملش. لكن أنا لو بنتي عمري ما هرضى أجوزها أن أنت ملزم بالنفقة بس. ليه يعني؟ في المهر يعني، في الصداق، في المؤخر، في يعني الواحد يعني يتجوز كده ببلاش يعني زي ما بيقولوا تيسير. عشان تيسير؟ لا مش تيسير. في اماكن شيخ في ناس ما بيلزموش بحاجه، في اماكن يعني يقولوا لي انت عايز تجيب واحده ماشي، يتفقوا على بس يتفقوا على الصداق، لازم صداق. واتوا النساء صدقاتهن نحل، صدقاتهن نحلة. لكن الجواز اللي ببلاش بيجرع التطليق، خصوصا لما يكون زواج تاني، يعني بيجوز زوجة تانية بيجرب بقى كده ينقي من هنا. أخ بيعمل في شركة ويأخذ معه ملابس يبيعها في العمل ويأخذ نسبة قليلة ولا كثيرة، طالما بيعطلش العمل خلاص بيعملها في وقت الفراغ أو في وقت ما يكونش العمل يتعطل فيها. يقول لم يعلم أحد من زملائي أنه يضع هذه النسبة، طالما هو اللي شاري الحاجة وهو اللي مالكها يقول لهمش، يقول لهم البتاع دي بكذا. إمتى يقول لهم عن النسبة؟ لما يقول لهم إن أنا سمسار، هاتوا فلوس هشتري لكم، يبقى هنا يقول لهم إن أنا باخد أجرة. لكن هنا طالما هو اشتراها بفلوسه وبيعرضها بسعر لا دخل لهم بهو كسب قد ايه، وانا بنصحه ان هو يخلي النسبه تبقى كبيره عشان ايه، وهو غلبان كده خليه ياخد النسبه اللي تساوي بقى، يعني هيبهدل نفسه على الفاضي ليه؟ خلي الناس تلاقي تعيش. بنك ابو ظبي الاسلامي يجوز التعامل معه في غير التورق. التورق ايه؟ الخطبه في المنيا ان شاء الله، درس بكره في حجر النواتيه في مسجد ابو هريره. التورق ابو هريره واقف شارع المواسير، شارع المواسير، شارع المواسير صح بعد الكوبري اخر شارع المواسير قبل السوق في الصالحيه. عرفوه انتوا بقى، انا مش عرفنا انا، ها حد هيجي لي ياخد وصلني، لكن انا اعرف هو مين ما اعرفش. في الصالحيه ماشي. التورق ده بيروح يشتريه بليديوم، بيروح هو في الحقيقه، الحقيقه انه عايز فلوس مش كده، فبيقول له انا عندي بليديوم في المانيا، بليديوم معدن، معدن مستخدم في صناعه الطائرات ومش عارف ولا ايه، المهم ولا حاجات كتيره يعني، هبيعه لك بالتقسيط بس كده. هو اشترى البليديوم اللي هناك ده وبقى مالك له، وبيوكل البنك في انه يبيعه. هو لما اشتراه بالتقسيط بقى عليه مديون بقى ايه، ب 20,000 جنيه، يقول لهم وكلتكم في انكم تبيعوه، فبيبيعوا شركة هناك ب 15,000، باعوه خد يا عم ب 15,000 وانت في الحقيقه ايه؟ ما انت شاريه من الاول ب 25، يبقى انت عليك 20 من امبارح، والنهارده خلاص ادي ال 15,000 بتوعك بعناه لك. ده حقيقته ايه؟ قرض ماشي كده؟ هما بيعملوها بناء على فتوى بعض المشايخ غير المصيبين. هي مسألة فيها خلاف صحيح، لكن واضح جدا انها تحايل، وان كانت على اطراف متعددة. يعني هو بيشتري البليديوم، هو بيقول لي فعلا بنشتري، ما في المصدر وبيبيعوا المصدر لشركه تانية. بيبيعوا بيشتريه من بورصه المعادن وبيبيعوا لشركه تصنيع. لكن الحكايه دي في الحقيقه غرض التعامل كله ان هو يجيب يطلع فلوس بفلوس. فبيقول لك بيسموه القرض الاسلامي، هو ده مش قرض اسلامي قطعا، لكن دي صورته. البتاعة دي لهم نسبة تعامل في حدود من 10 إلى 11% من مجموع التعاملات بتاعت بنك أبو ظبي. إيه؟ آه بس الخلاصة في الموضوع إيه؟ هو بيقول فعلاً إحنا بنشتريه بالفعل من السوق من بورصة المعادن وبننقله المخازن، ومتفقين مع شركة بتاعت التصنيع إنها تاخد كل أسبوع الكميات اللي إحنا نشتريها. ولكن هذا لا يحل، ولا انت عارف البلديم ده ايه، الناس اللي بتروح تاخد ولا لهم دخل بيه، بيشتري عم انا عايز الفلوس وخلاص. فخلاصتها مش مظبوطه قطعا، هي التورق. انت بقى مش بيعمل بقيه انشطه البنك ابو ظبي، بيعمل مرابحات، واحسن بنك في المرابحات بنك ابو ظبي. في المرابحات ان انت عايز تروح تشتري عربيه، ثلاجه، ادوات لمصنعك، فهو بيقول لك هات الحاجه اللي انت عايز تشتريها وانا هشتريها لك، وبيشتريها، وعقد المرابحه عندهم عقد افضل عقد موجود، لان هو مفهوش غرام التاخير. بيشترط بيقول اذا انت اثبتت ان انت مؤثر مش هاخد منك حاجه، واذا ما اثبت زياده، واذا ما اثبتش هناخد مبلغ تعزير هنحطه مش على ارباح البنك ولا ارباح المساهمين، تعويض، لا هناخده بالظبط كده، لا عقوبه هنحطه في مصالح المسلمين. ماشي كده. ده اهون حاجه في موضوع التاخير، عشان يقول لك لو انا ما عملتش عليه عقوبه كل الناس مش هتسد، فعايز يعمل له عقوبه، بيقول له كل تاخيرك ده هاخد مبلغ هنحطه في صندوق الزكاه بتاع البنك اللي بيطلع للفقراء ويطلع للمصالح، ومش هناخده في ميزانيه البنك، بس لازم تسدد علشان الناس ما تتجرأش. ده افضل حاجه. وعندهم مشاركات نسبه الاثنين دول حوالي 90%. فاللي ممكن يحط حاجه، ده كلام بناء على معلومات مدير البنك في اسكندريه احد فروع، يعني هو اخ فاضل جار لينا، انا اثق في كلامه يعني عارفه من زمان. فيبقى اللي عايز يتصدق مثلا ب 10-15% ماشي، وينتفع بالباقي. لا البوسطة، بالبوسطة تحط فلوس البنك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.